بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الملاحظ في آيات السكينة ذكر الإيمان. قال الله في الآية الأولى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وفي الآية الثانية قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. وفي الآية الثالثة قال: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ذكر الإيمان مع السكينة له دلالة، وهذه هي قاعدة الاقتران. إذا ذكر أمران في القرآن مقترنين مع بعضهم البعض فمقترنان مع بعضهم البعض فله دلالة أن بينهما علاقة. وعلاقة السكينة بالقرآن من خلال هذه الآيات، ومن هنا نسجل عدة نتائج. النتيجة الأولى أن السكينة لا تنزل إلا على مؤمن، فلا يؤتى السكينة إلا مؤمن، ومن ذهب إيمانه فلا تنزل السكينة عليه. فالسكينة لا تنزل على الكافرين ولا تنزل على قلوب المنافقين. ثانيا، على قدر الإيمان تكون السكينة، فكلما كان الإيمان كاملا كانت السكينة وافرة، وكلما كان الإيمان ناقصا كانت السكينة ناقصة. ثالثا، السكينة تزيد الإيمان إيمانا، ولهذا الأثر الذي يحصل عليه المؤمن نتيجة للسكينة في إيمانه أكثر من الأثر الذي يحصل عليه المؤمن نتيجة للسكينة في هدوئه. فما يأتي المؤمن من الإيمان، من زيادة الإيمان وثباته وزيادة اليقين بالله والتعلق به، أعلى بكثير من قضية الراحة التي يجدها المؤمن في تلك الساعة أو أثناء نزول السكينة عليه. ولهذا ارتبطت السكينة بالإيمان، فمن حقق الإيمان حققت له السكينة، ومن جرد إيمانه تجردت له السكينة، ومن نقى إيمانه وصفاه نزلت عليه السكينة صافية كاملة، فأخذ قلبه نصيبا وافرا منها. وذلك لأن الإيمان يرتبط بالجوارح، فكانت السكينة إذا نزلت في القلب تأثرت بها الجوارح.